الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط للجمعة إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون، لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل. وعنه أنه شرط، لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة. إقامة الجمعة هل يشترط لها لصحتها إذن الإمام أي الخليفة أو الحاكم الأعظم أو من ينيبه لذلك؟ قولان. القول الأول أنه لا يشترط، لأن الجمعة فرض على الأعيان، والفرائض التي على الأعيان لا يتوقف أداؤها على إذن. واستدلوا بأن عثمان رضي الله عنه بقي مدة محصورا في بيته لا يخرج، وهو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وقد جمع بالمسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدون إذن من عثمان رضي الله عنه. فدل هذا، يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، على أنه لا يشترط للجمعة إذن الإمام، والأفضل استئذانه، لا يشترط والأفضل استئذانه لئلا يفتات عليه. وقيل يشترط، فإذا أقيمت الجمعة بدون إذن الإمام ما صحت، وإذا قيل الإمام فالمراد به الوالي الأعظم أو من ينيبه لذلك، نائبه، فإذن نائبه يقوم مقام إذنه. وقيل يشترط لأن الأئمة هم الذين يتولونها، فلا يفتات عليهم بإقامتها. ومن الأدلة على عدم الإذن فعل علي رضي الله عنه، وقول الإمام أحمد رحمه الله: وقعت الفتنة بالشام 9 سنين. 9 سنين فتنة واختلاف، ولم يكن هناك إمام مسلم له بالإمامة، فكانوا يجمعون. ولو كان يشترط للجمعة إذن ما صح أن يجمعوا إلا بإذن من إمام معتبر مبايع له. والمذهب هو الأول أنه لا يشترط الإذن، وإنما يحسن ذلك. فصل. وتصلى أي الجمعة خلف كل بر وفاجر، لحديث جابر: ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وتختص بإمام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها، فلم يجز ذلك كالجهاد، ولهذا أبيح فعلها في الطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات. وتصلى أي الجمعة خلف كل بر وفاجر، يعني حتى لو كان الإمام فاسق أو فيه شيء من الفجور أو ارتكب شيئا من كبائر الذنوب ما لم يكن مكفر فإنها تصلى خلفه، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الفساق لأن له إمارة. وقد تقدم لنا إمامة الفاسق وفيها ثلاثة أقوال: أنها لا تصلى خلف الفاسق، لا تصح الإمامة إمامة الفاسق، والثاني أنها تصح، والثالث أنها تصح في الجمعة والعيدين دون غيرهما. الذين قالوا لا تصح استدلوا بحديث: لا تأمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا. والذين قالوا تصح استدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أئمة الجور؟ قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة. فصحح النافلة خلف أئمة الجور. وفعل الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لنا أمس، صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أميرا وكان يشرب الخمر، وصلى بعض الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو مرتكب لما ارتكبه من الكبائر واستسهال القتل قتل النفس، وصلى الحسن والحسين رضي الله عنهما خلف مروان ابن الحكم، فدل على صحة إمامة الفاسق. والجمعة قالوا لو لم نصححها للزم تعطيلها، لأنه قد يتولاها أمير جور ولا يكون هناك غيره بخلاف الفرائض، فالفرائض الأخرى يحسن للمرء أن يتخير الرجل الفاضل والرجل المؤمن والرجل التقي، فإذا كان حوله مجموعة أئمة فيختار الرجل الصالح ليصلي خلفه وليكن عنده فرق، فيختار من يثق بدينه وأمانته. وأما الجمعة فالغالب أنه يكون الإمام فيها واحد، لأنه في البلد يكون جمعة واحدة، فإذا قلنا لا تصلى خلف الفاسق ربما يتولاها أمير فاسق، فحينئذ يلزم من هذا أن يترك المرء الجمعة مدة طويلة، ولا يجوز هذا. فالصحيح كما قدم المؤلف رحمه الله أنها تصلى خلف كل بر وفاجر، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يسوغ للمسلم أن يتخلف عنها، وتختص بإمام واحد ليست كالفرائض، إن لم تصلي في هذا المسجد صليت في المسجد الآخر، الجمعة واحدة، فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها فلم يجوز ذلك. كالجهاد كذلك يجوز للمسلمين أن يجاهدوا تحت قيادة الرجل المؤمن وتحت قيادة الرجل الفاسق والفاجر، لأنهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله. ولهذا أبيح فعلها في الطرق، يعني تختلف عن الفرائض الأخرى، لأن الفرائض الأخرى تتعدد المساجد بخلاف الجمعة، فالأفضل والأولى ألا تتعدد، ولهذا صحت في الطرق، والصلاة لا تصح في الطرق صلاة الفرائض إلا لحاجة كان يمتلئ المسجد. ومواضع الغصب كذلك صلاة الجمعة يصح أن تصلى في المكان وإن كان مغصوبا، لأن المرأة مضطر لإقامة صلاة الجمعة، فإذا لم يتيسر له مكان مباح صلى فيما حسب ما يتيسر، صيانة لها حفظا للجمعة عن الفوات. فصل. فإذا فرغ من الخطبة نزل وأقيمت الصلاة، نزل أي أنه يستحب أن يصلي في مساويا للجماعة، فلا يصلي في المنبر أو في المكان المرتفع الذي خطب فيه فيكون عاليا عليهم. وأقيمت الصلاة وصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله رب العالمين، يعني فاتحة الكتاب لأنها ركن في كل ركعة فلا يقوم غيرها مقامها. وسورة، وسورة يجهر بالقراءة للإجماع، فقراءة الجمعة جهرية بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ونقل الخلف عن السلف الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. ولهذا مما فرق به العلماء واستدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بعرفة أنه أسر في صلاة الظهر، هذه من الفروق ومن الأدلة، لأن يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة قبل الصلاة، فمما استدل به العلماء على أن خطبته هذه ليست خطبة للجمعة وإنما هي خطبة لعرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بعرفة وإنما صلى ظهرا مقصورة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، ولو كانت جمعة لجهر بالقراءة. ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه، أي قراءة يقرأ، يقرأ ما شاء، فهو يتخير من القرآن ما شاء، ولا يلزمه أن يقرأ آيات أو سور معينة، إلا أنه يحسن ويفضل أن يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين أحيانا، ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية أحيانا، استحبابا لا وجوبا، يعني يقرأ أحيانا بالسورتين الأوليين الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية كل سورة في ركعة، استحبابا لا وجوبا. ولا يحسن المواظبة والمداومة عليهما لئلا يتوهم أنها لازمة، إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين، يعني بسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، أو بسبح والغاشية، بسبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواهما مسلم. فدل على أنه يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا ويقرأ بغيرهما أحيانا. فصل: ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجز أكثر منها. إذا أمكن جمع أهل البلد بجمعة واحدة بمسجد واحد فذلك أفضل، ولا يجوز أن يصلى في مسجد آخر إلا لمبرر، بأن يكون البلد متباعد ومضطرون إلى أن يجعل في جانبي البلد، أو لا يأخذهم مسجد واحد ونحو ذلك. أما إذا أمكن جمعهم في مسجد واحد فلا يجوز أن يفتح مسجد آخر للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، يعني في المدينة ما كان يصلى إلا في المسجد النبوي الجمعة. وإن احتيج إلى أكثر منها جاز، إن احتيج إلى ذلك إما لتباعد البلد أو لكبره أو لعدم اتساع المسجد جاز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا كونها في البلدان الكبيرة تصلى في عدد من الجوامع من غير أن ينكر أحد، أصبح هذا كالإجماع على جواز ذلك. ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها، وإن استغني بجمعتين لم تجز الثالثة. إذا كان البلد بحاجة إلى مسجدين فلا يجوز أن نفتح مسجدا ثالثا للجمعة. إذا كان البلد بحاجة إلى ثلاثة جوامع مثلا ما جاز لنا أن نجمع افتح رابعا، وهكذا كلما أمكن تقليل الجوامع فهو أفضل. فإن صليت في موضعين من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة. إذا صلي في مسجدين جمعة وإحداهما الذي فيه الإمام وأذن فيه والآخر لم يأذن فيه الإمام، أيهما الصحيحة؟ الصحيحة ما كان فيه الإمام، لأن هذا أضبط لأمور المسلمين وأجمع. لو قلنا إن الصحيحة كما سيأتينا المتقدمة لأمكن مجموعة من الناس أن ينفردوا ويتقدموا قبل الإمام ويبطلوا صلاة الإمام الأعظم ومن معه، وهذا غير مستساغ شرعا. أن يفتاتوا على الإمام ويبطلوا صلاته لا. فإذا إن صليت في مسجدين مع عدم الحاجة فالمسجد الذي فيه الإمام هو الذي جمعته صحيحة والآخر لا. ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة، احتمال قول آخر قالوا السابقة، لكن هذا قول ضعيف. إذا قلنا السابقة هي الصحيحة بإمكان أن يجتمع 40 أو 60 شخصا في مكان ما ويحاول أن يتقدموا قليلا على صلاة الأمة الأكثر ثم يبطلوا صلاتهم صلاة الآخرين، وهذا غير مستساغ. ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة لأنه لم يتقدمها ما يفسدها، وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا السابقة هي الصحيحة، لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه ما تقدمها شيء يفسدها، هؤلاء صلوا جمعة وجمعتهم صحيحة، نقول الإمام ومن معه وأهل البلد قاطبة إلى الآن ما صلوا، قالوا نعم هذه جمعة صحيحة الأولى، وما يأتي بعدها يعني بعد صحتها لا يفسدها، ما تقدمها ما يفسدها، وما جاء بعدها لا يصح أن نقول أفسدها، حكمنا بصحتها ثم نحكم بفسادها بعد نصف ساعة أو ربع ساعة، لا، لكن هذا قول ضعيف ومبني على هذا التعليل. والأول أولى، الأولى أولى أي الجمعة التي فيها الإمام، لأن في تصحيح غير جمعة الإمام افتئاتا عليه وتبطيلا لجمعته، يمكن أن يشذ 40 أو 50 فيقيم الجمعة في ناحية من نواحي البلد فيبطل جمعة الإمام، وهذا غير مستساغ. ومتى أراد 40 نفسا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك؟ إذا قلنا الأولى هي الصحيحة، لكن إذا كانت لا مبرر لإحداهما على الأخرى نعم نقول الثانية الصحيحة، لكن إذا كانت الأولى معها الإمام ومعها جل الناس ومعها أكثر الناس يتقدمهم 40 شخصا فيبطلون صلاتهم غير مناسب. فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا. إذا ترك الناس مثلا الإمام المسجد الجامع الوسط وقال من في شمال البلد الجامع عندنا، وقالوا من في جنوب البلد الجامع عندنا، وتنازعوا ثم صلى هؤلاء في مسجدهم جمعة وصلى هؤلاء في مسجدهم جمعة وهم ممكن أن يجتمعون في مسجد واحد، فأي الصلاتين صحيحة أو نبطلهما معا؟ إذا لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى بأن كانت بإذن الإمام أو هي جمعة الإمام، أيهما الصحيحة؟ نقول المتقدمة حينئذ. فإن لم تكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا وتفسد الثانية، لأن الأولى صحت ولا تصح جمعتان فتفسد الجمعة الثانية وعليهم أن يصلوا ظهرا. وإن وقعتا معا فهما باطلتان. إذا أقيمت الصلاة لهما معا في وقت واحد ما موقفنا؟ ماذا نقول؟ لا مزية لأحدهما على الأخرى ولا تقدم لأحدهما على الأخرى، نقول كلاهما باطلة. وهل يصلوا بعدها جمعة أم يصلوا بعدها ظهرا؟ يصلوا بعدها جمعة، لأن الجمعتين فسدتا ولم يقم في هذا البلد مثلا جمعة صحيحة فيلزم أن يقيموا جمعة. وإن وقعتا معا فهما باطلتان، لأنه لا يمكن تصحيحهما يعني لا يصحح الاثنتين جميعا ولا تعيين إحداهما بالصحة فبطلتا، لا يتميز إحداهما على الأخرى، كما لو جمع بين أختين. إذا جمع بين أختين في عقد واحد هل نقول له اختر واحدة منهما أم نقول العقد كله فاسد وباطل؟ العقد كله فاسد وباطل، لا نقول اختر، لما ميزنا إحداهما على الأخرى؟ فكذلك الجمعتان إذا أقيمتا معا فسدتا وبطلتا معا، وعليهم إقامة جمعة ثالثة. ما نقول يصلوا ظهر، نقول لا، عليهم يصلوا جمعة وإلا قتلناهم، لأن هذا البلد مثلا لم يقم فيه جمعة صحيحة والجمعتان السابقتان باطلتان، فعليهما أن يقيموا جمعة ثالثة صحيحة، لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة. وإن علم سبق إحداهما وجهلت فعلى الجميع الظهر، لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة، وليس لهم إقامة الجمعة لأن المصر قد صليت فيه جمعة صحيحة. إن علم سبق أحدهما وجهلت، ما الحكم؟ عرفنا أن إحدى الجمعتين سبقت الأخرى، لكن لا ندري أيهما، إحداهما سبقت أكيد، فما الحكم؟ هل نقول لهم أقيموا جمعة ثالثة؟ لا، لا يسوق، لأن لو قلنا هذا وقعنا في المحذور لتعدد الجمعة، وفيه جمعة صحت لكن أيها ما ندري. أيهم نأمر بصلاة الظهر؟ كلاهما، كلا الفريقين نقول صلوا ظهر، لأننا لا ندري هل جمعتكم أنتم هي الصحيحة أم جمعة هؤلاء هي الصحيحة، وعليكم أن تصلوا كلكم ظهرا، لأن لا يمكن أن نبطلهما معا. عرفنا أن واحدة تقدمت وأن التي تقدمت هي الصحيحة، لكن لا ندري أيها، فلا ندري هؤلاء هم الذين تقدموا فتصح جمعتهم ونأمر أولئك بصلاة الظهر أو العكس، فلذا نأمر الجميع بصلاة الظهر ولا نأمرهم بعادة الجمعة، لأنه وجد في المصري جمعة فلا تتعدد. وإن جهل الحال فسدتا، وهل لهم إقامة الجمعة؟ على وجهين: أحدهما لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها، والثاني لهم ذلك لأننا لا نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه. أمامنا ثلاث أحوال في إقامة جمعتين في وقت واحد لا مزية لإحداهما على الأخرى، مع إمكان الاكتفاء بجمعة واحدة، ما هما؟ إذا كان لأحدهما مزية على الأخرى بأن كانت جمعة الإمام والأخرى ليست كذلك، فتلك هي الصحيحة والأخرى فاسدة، هذا انتهينا منه. لكن إذا لم يكن علم السابق منهما، حال ثانية: علم السابق ونسي، حال ثالثة: جهل الحال. إذا علم السابق منهما فهي الصحيحة، والمتأخرة نأمرهم بصلاة الظهر. إذا سبق إحداهما وجهل أيهما، وأكيد جمعة أقيمت قبل الأخرى بربع ساعة، لكن أيها؟ هؤلاء يقول نحن الذين أقمنا أول، وأولئك يقول نحن ولا ندري، لكن عندنا يقين أن إحداهما تقدمت الأخرى. في هذه الحال نأمر الفئتين بصلاة الظهر. الحال الثالثة: جهل الحال. الحال الأولى: علم السابق. الحال الثانية: علم السابق وجهل، نسي. الحالة الثالثة: لا ندري هل وقعتا معا أو سبقت إحداهما. في هذه الحال نقول الحكم في فسادهما معا، لأننا لم نتيقن صحة واحدة، والأصل أن الجمعة لم تؤد حتى الآن. أيها نصحح؟ لا ندري. نعلم أن واحدة صحيحة والأخرى صحيحة؟ لا، لا ندري. لا ندري هل تساوتا أو تقدمت إحداهما على الأخرى. في هذه الحالة الأولى عدم تصحيح الاثنتين. وهل نأمرهم بإقامة صلاة جمعة غيرها أم نأمرهم بإقامة صلاة ظهر؟ فيه احتمال، فيه قولان. الذين قالوا نأمرهم بصلاة الجمعة قالوا لأننا لم نتيقن إقامة جمعة صحيحة في هذا المصر، فنقول صلوا جمعة. القول الآخر قال لا، يحتمل أن إحداهما تقدمت على الأخرى وأنها هي الصحيحة، فمعناه أننا نأمرهم بصلاة جمعة ثالثة، نقع في المحذور، نقول صلوا جميعا ظهرا. قولان. وذكر القاضي وجها في إقامتها مع العلم بسبق إحداهما، لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت كالمعدومة. إذا ما تيقنا إقامة جمعة بعينها تبينا ذلك يقينا، كأن الأمر لم يحصل جمعة أصلا، فنأمرهم بإقامة جمعة. ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها. جمعتان في البلد تسابقتا نتيجة الاختلاف والشقاق والنزاع، كل واحد خفف الخطبة من أجل أن يقيم الصلاة قبل صاحبه، فأقام الصلاة من في شمال البلد ودخلوا في صلاتهم، ثم أقام الصلاة من في جنوب البلد، فجاء شخص ووقف في آخر المسجد وقال إن الصلاة أقيمت في المسجد الشمالي قبلكم، فصلاتكم جمعة غير صحيحة. عرف الإمام في هذه الحال أنه لا يسوغ له أن يقيم جمعة لأن أولئك سبقوه، فما موقفه؟ هل يجعلها ظهرا ويصلي أربعا، أم يستأنف ينصرف من صلاة الجمعة ويبدأ بصلاة الظهر؟ هل يستأنفها أم يبني؟ قولان. جماعة قالوا يستأنف. لما وقد صلى ركعة من الجمعة؟ نقول نعم يستأنف، لأن ركعته هذه لا يعتد بها لأنها غير صحيحة، وقعت بعد إقامة الجمعة في المسجد الشمالي، فهذه غير صحيحة ولا يعتد بها ولا تعتبر ركعة من صلاة الظهر، بل عليه أن ينصرف من الجمعة ويستأنف الظهر من أولها. وهذا هو الذي رجحه المؤلف، قال الصحيح أنه يستأنف. القول الآخر أنه يبني على هذه الركعة، هذه الركعة كان نواها جمعة، لكن لما أخبر بأن الجمعة في المسجد الشمالي أقيمت قبل نواها ظهر، واعتد بهذه الركعة وأتى بعدها بثلاث ركعات لتكون له ظهر. هذا قول، والقول الأول أصح، لأن الجمعة التي الركعة التي بنى عليها غير صحيحة لأنها مسبوقة بجمعة أخرى. على وجهين أصحهما استئنافها، لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ويعتبر السبق بماذا؟ بالإحرام. هل السبق مثلا بإقامة الصلاة، أو السبق بدخول الخطيب، أو السبق بالانصراف من الصلاة؟ قال رحمه الله ويعتبر السبق بالإحرام، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الآخر ولو بدقيقة واحدة فجمعته هي الصحيحة وجمعة الآخر غير صحيحة. لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى بها، لأن اكتفينا بالتي أحرم بها ولو بدقيقة. فصل. ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها لأنه يتركها بعد وجوبها عليه، فلم يجوز كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوات الرفقة، فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم؟ قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. من المسند. ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة أن يسافر بعد دخول وقتها. انتبه، شخصان قدما مكة للعمرة، أحدهما وصل مكة يوم الأربعاء وأدى عمرته، والآخر وصل قبله يوم السبت وأدى عمرته، أراد السفر يوم الجمعة لما زالت الشمس وقبل أن يصلي الجمعة توجه لبلديهما، كل واحد له بلد، فما حكم سفرهما؟ الذي قدم يوم السبت هل يأثم بسفره بعد الزوال من يوم الجمعة؟ الذي قدم مكة يوم السبت وأقام بها إلى الجمعة فلما حان وقت الجمعة خرج مسافرا، هل يسوغ له ذلك؟ لا، لا يسوغ له. لما؟ لأن حكمه حكم المقيم. الآخر الذي قدم يوم الأربعاء وأدى عمرته وجلس في مكة الخميس وصباح الجمعة فلما زالت الشمس ركب سيارته وسافر قبل صلاة الجمعة، هل يسوغ له ذلك؟ نعم يسوغ له ذلك. لما؟ لأن هذا أصلا لا تجب عليه صلاة الجمعة، هذا مسافر لا يزال، لأنه قدم مكة يوم الأربعاء، الأربعاء والخميس والجمعة ما كمل أربعة أيام، ويسوغ لهذا دون ذاك. الثالث قدم مع الأول الذي جاء يوم السبت وسفره بعيد، فرفقته قالوا نسافر، فقال لهم: يا جماعة لو كنا في أقصى مكان لتمنينا أن ندرك الجمعة في المسجد الحرام، خلوا بنا نصلي الجمعة ونسافر. أبوا عليه وقالوا: إن أردت السفر معنا فالآن، وإلا ابقى ونحن نسافر. هل يسوغ له أن يسافر معهم هذا أم لا يسوغ له؟ يسوغ له، هو معذور، لأنهم إن سافروا تعطل، فهو سافر معهم معذورا وهم آثمون، فهو خاف فوات رفقته وسافر له ذلك. أولئك أرادوا السفر قبل الزوال. أولئك الاثنان أرادا السفر ضحى في الساعة 11 ضحى، هل يسوغ لهم ذلك؟ الأول يسوغ له إن كان خروجه للجهاد في سبيل الله، وقيل يسوغ له مطلقا، والثاني الذي وصل يوم الأربعاء هذا يسوغ له مطلقا لا حرج عليه قبل الزوال أو بعد الزوال لأنه حكم المسافر. أما الأول الذي قدم يوم السبت قالوا يسوغ له الخروج إذا كان خروجه في سبيل الله للجهاد لقتال الكفار، أما لغيرهم فلا. والقول الآخر أنه يسوغ له مطلقا ما دام أنه لم يدخل وقت صلاة الجمعة فيسوغ له السفر. ما دليل من قال يسوغ له الجهاد للخروج للجهاد؟ قصة عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية. انظر إن المرأة أحيانا قد يجتهد ويلتمس الخير ويكون الخير فيما ترك، فعبد الله بن رواحة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا ضحى، فلما طلعت الشمس وارتفعت من يوم الجمعة سافروا خرجوا، فقال عبد الله بن رواحة بصفة أمير ما يحتاج أن يستأذن أحد، قال تقدموا يا أصحابي وأنا ألحقكم إن شاء الله بعد الظهر، وأسر في نفسه رضي الله عنه أنه يريد أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، غنيمة وفرصة ثمينة يحصل له يصلي مع النبي ويسمع خطبته ورفقته يلحقهم. فصلى رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، رأى عبد الله بن رواحة معه في المسجد وقد أمره على سرية، قال ما منعك أن تلحق بأصحابك؟ أصحابي خرجوا لأنه عليه الصلاة والسلام ودعهم وسافروا وهذا عبد الله موجود، ما منعك؟ مريض؟ حصل شيء؟ قال يا رسول الله قلت أصلي معك الجمعة والحق بهم، قال لو أنفقت ما في الدنيا ما أدركت فضل غدوتهم. يعني أن المرء يخرج ما دام أنه للجهاد في سبيل الله ولو يوم الجمعة، فغدوة يعني ضحى يوم في سبيل الله يعادل الدنيا وما فيها. لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، من المسند يعني رواه الإمام أحمد رحمه الله. وهل يجوز لغير الجهاد الذي يريد السفر إلى بلده ضحى هل يجوز له؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر، ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل، يعني الذي يسافر ضحى والذي يسافر ليلة الجمعة سيان لأن الجمعة لم تجب بعد، متى تجب؟ بدخول وقتها. والثانية لا تجوز لما روى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، وهذا من الأحاديث الضعيفة. فصل، ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للخطبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ويستحب التبكير بالسعي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. متى يجب السعي إلى الجمعة؟ متى يجب أن يتوجه المرء لصلاة الجمعة؟ يجب شخص نقول له يجب أن يسير مثلا الساعة 12:30 بحسب الحال هذه الأيام، وآخر نقول يجب أن يسير الساعة 12:15، وثالث نقول له يجب أن يسعى الساعة 12. لما فرقنا بين هؤلاء؟ الذي قلنا 12:30 منزله قريب من المسجد، فإذا سمع النداء جاء ودخل المسجد قبل أن يبدأ الخطيب، هذا لا يجب عليه السعي إلا حينما يسمع النداء. لكن آخر منزله بعيد، لو لم نقل له، لو قلنا له لا يلزمك السعي إلا حين تسمع النداء، إذا سمع النداء جاء، فإذا المنادي قد انتهى، وإذا الخطيب قد خطب، وإذا الصلاة قد أقيمت، هل يكون في حل؟ لا، لأن هذا فوت الخطبة على نفسه. الآخر أبعد منه، فالأوسط قلنا له يجب عليك أن تسعى قبل النداء بربع ساعة حتى تصل المسجد قبل أن يبدأ الخطيب. الذي أبعد منه منزلا قلنا له يجب عليك أن تسعى قبل الخطبة بنصف ساعة حتى تدرك الخطبة، لأن منزلك بعيد. وهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن يجب على كل من الثلاثة أن يسمع الخطبة وأن يحضر الخطبة. فالأول لو لم يسعى إلا مع الأذان سمع الخطبة، له ذلك. الثاني إذا سعى 12:15 سمع الخطبة، لا يجب عليه أن يسعى قبل ذلك. الثالث لو سعى 12:15 فاتته الخطبة، يجب عليه أن يتقدم حتى يدرك الخطبة. والأفضل أن يبكر وأن يتقدم ولا ينتظر، لأن الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر، من تقدم فله فضل، وأما الإثم فلا يلحق إلا من تأخر عن النداء. ويستحب التبكير بالسعي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسل كامل، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا الذي راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني أهدى بعير، نال فضلا عظيما. والذي جاء في الساعة الخامسة ماذا قرب؟ بيضة. وهل بينهما تناسب؟ فرق بعيد. لكن هل يأثم هذا الذي قرب بيضة؟ لا، لأنه جاء مع النداء وقت الوجوب ولم يتقدم للاستحباب. وهذه الساعات اختلف العلماء رحمهم الله فيها متى تبدأ. قال بعضهم من بعد صلاة الفجر، وقال بعضهم يبعد ذلك وإنما تحتسب هذه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وقال بعضهم هي أشياء قليلة تبدأ من الضحى أو من ارتفاع الشمس أو من قرب وقت صلاة الظهر. أقوال متعددة للعلماء رحمهم الله، ولعل الأقرب والله أعلم أنها تكون من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، من حين حين وقت صلاة الضحى، لأنه هو الوقت الذي جرت العادة أن الصحابة والسلف كانوا يتقدمون إلى الجمعة. وأما من بعد صلاة الفجر فهذا استبعده كثير من العلماء، لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير أنهم كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر. وكونها تحدد مثلا أنها كلها قبل الجمعة وقبل الزوال بنصف ساعة أو ساعة كما قال بعض العلماء هذا بعيد، لأن التفاوت في هذا التقديم والساعات أنها خمس، وتقسيم الزمن اليسير إلى خمسة أقسام غير مستساغ، ولعل الأقرب والله أعلم أنه من أول الضحى هذه الساعات. وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية التي نعرفها، وإنما هي أوقات، وقت بتجزئة وقت الذهاب الجمعة قبل زوال الشمس إلى خمسة أقسام. فإذا خرج الإمام بقية الحديث، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. يعني يكون المرء إذا جاء بعد خروج الإمام جاء في وقت الوجوب ولا فضل، لم يكن قرب شيئا، متفق عليه. وقال علقمة: خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، رواه ابن ماجه. إذا قيل عبد الله قال التابعي رحمه الله عبد الله، أو خرجت مع عبد الله ولم ينسبه، فالمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه هو أكبر العبادلة سنا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فعلقمة يقول: خرجت مع عبد الله بن مسعود، كانوا يتنافسون رضي الله عنهم ويتسابقون، فإذا دخل الجامع التفت لعله لم يسبق، لعله لا يجد أحدا، لعله يكون هو الأول، فإن كان قبله أحد عدهم لعلهم ليسوا بكثير حتى يكون متقدما. فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، يعني نفسه، لأنه أصبح الرابع مع الثلاثة، وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، رواه ابن ماجه. ويستحب أن يأتيها ماشيا، يعني إذا لم يشق عليه، ليكون أعظم للأجر، لأنه كلما ذهب المرء للعبادة مثلا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة أي صلاة مفروضة، صلاة الفريضة في المسجد، كلما مشى فهو أعظم أجرا لكثرة الخطى. وعليه سكينة ووقار، لأنه ذاهب لعبادة. كذلك من خرج لحج مثلا عليه أن يستشعر العبادة التي هو فيها، من خرج لعمرة عليه أن يستشعر العبادة التي هو فيها، من خرج لزيارة مريض عليه أن يستشعر بنفسه أنه في عبادة، فيكون عليه السكينة والوقار والهدوء وذكر الله جل وعلا. وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، لأن السعي متعب، يعني تمشون بسرعة، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، متفق عليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته، لأن له بكل خطوة حسنة يرفع له بها درجة ويمحى عنه بها خطيئة، فبدلا ما يخطو إلى المسجد مثلا بخمسين خطوة يجعلها مئة، يقصر الخطى ويبكر ويتقدم ليحصل على الفضل العظيم من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.